أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قوله تعالى: من الذين قال ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة لا خوف عليهم ولا هم ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والآيات في ذكر الملائكة كثيرة، اختصر المصنف رحمه الله على بعضها. قال: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. قال: وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه رفع له البيت المعمور الذي وفي السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا حديث متفق عليه في الإسراء والمعراج، هذا الجزء من الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. قال المصنف: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم. فذلك قول الله تعالى أو قول الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا حديث مختلف العلماء في رفعه ووقفه، وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، أخرجه ابن جرير في تفسيره مرفوعا وصححه، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وأبو الشيخ في العظمة، وله شواهد تقويه. هذا وقد روى الطبراني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. هذا حديث أيضا أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم الصلاة، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، وله شواهد تقويه. مصنف رحمه الله أورد هذه الآيات تلك الأحاديث لبيان ركن من أركان الإيمان، والكتاب شرح أصول الإيمان. فمن الإيمان بالله فمن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فلا يصح أحد إيمان أحد إلا أن يؤمن بالملائكة. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالملائكة القرآن الكريم ذكره في آيات بينات واضحات لا تحتمل التأويل، وكذلك ذكرته السنة. العلماء رحمهم الله قالوا: لفظ الملائكة هو جمع ملاك. لفظ الملائكة هو جمع ملاك، وأصل هذه الكلمة ملائك مقلوبة عن مآلك، والمآلك مصدر بالاعتبار العام أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة. ملائكة، الملائكة من التعريف اللغوي هم خلق من خلق الله يقومون بمهمة خاصة. وتعريف الملائكة في الشرع، تعريف شرعا أو اصطلاحا، خلق من خلق الله خلقهم الله من نور، فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله عنده في السماء، أصل مقامهم في السماء، أصل مقامهم في السماء. بتعريف الملائكة، أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله عنده في السماء، وأصل في السماء. قال الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقال نزل به الروح الأمين. إذن أصل مكانهم في السماء، أصل مكان الملائكة في السماء، كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. كلام على ما يتعلق بالملائكة والنصوص مبسوط في كتب الحديث والتفسير، وألفت مؤلفات مستقلة، والمصنف كما ذكرت لكم ساق جملا كثيرة في صفة الملائكة، جملا كثيرة. وينبغي أن نقول في هذا البحث، بحث الملائكة، أن هناك نوع من الإيمان الإجمالي بالملائكة ونوع من الإجمال التفصيلي. إجمال الإيماني، الإيمان الإجمالي، الإيمان بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله، والثاني الإيمان بأنهم عابدون لا يعبدون، وأنهم بأمر الله يعملون. هذا قدر إجمالي. أما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان على ما جاءت به النصوص من كون كل ملك من الملائكة له مهمة خاصة، فجبريل ملك الوحي وغير من، وهناك ملك الموت، وهناك الملك الموكل بالنار، وهناك الملك الموكل بالجنة، وهناك الملك الموكل بالصور، وهناك الملك الموكل بالرياح. هذا يسموه الإيمان التفصيلي. والقدراني لابد، يعني القدر الإجمالي والقدر التفصيلي لابد من الإيمان به، لابد. والملائكة خلق عظيم في الصفة بحيث لا يستطيع أحد أن يراهم، هذا أيضا من الإيمان بالملائكة. ولذلك قال الله جل وعلا في القرآن الكريم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إنسان إذا كشف عنه الغطاء، كشف عنه الغطاء البشري في الدنيا، فأنه يرى ما يرى غيره، يرى الملائكة على صورتهم، الملائكة لهم صور مخصوصة ثبتت في الأحاديث، فمنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وهذه الرؤية، هذه الرؤية كما جاء في البخاري وغيره، رآها عندما فتر الوحي، فتر الوحي. والرؤية الأخرى مذكورة في قول الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن من الإيمان بالملائكة الإيمان بصورهم التي خلق عليها، وأن الإنسان لا يراهم. وقد ورد في وصف جبريل أن له 600 جناح، وهذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله ابن مسعود. ومنهم ذو الأجنحة ومنهم ما ليس بأجنحة، خلقهم متنوع، لكن الصفة الجامعة لهم أن الله جل وعلا خلقهم من نور، وهناك ملائكة ثلاثة كرمهم الله جل وعلا وجعلهم أشرف الملائكة وأسيادهم. هناك ملائكة ثلاثة كرمهم الله جل وعلا وجعلهم أشرف الملائكة وأسيادهم، هم جبريل وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل. ملك النفخ في الصور إسرافيل. قد جاءت الطبراني في الكبير بحديث أو في حديث حسن كذا خرجه ابن أبي شيبة، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة إسراء: فمن هذا؟ لجبريل: يا جبريل. قال: هذا إسرافيل، خلقه الله يوم خلقه بين يديه صفا قدمين لا يرفع طرفه بينه وبين الرب 70 نورا، ما من هام النور يكاد يدنو منه إلا احترق بين يديه. فإذا أذن الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح وضرب جبهته فينظر، فإن كان من عمل أمر نبيه، وإن كان من عمل يعني بينه وبين الله جل وعلا لوح. يقول: ما منها من نور يكاد منه إلا احترق، لا يستطيع أن يقبنه. بين يديه يعني بينه وبين الله جل وعلا لوح. فإذا أذن الله في شيء أو من السماء من الأمر يعني القدر ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر، فإن كان من عملي يعني وحي أمرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أمره به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. فقلت: يا جبريل، وعلى أي شيء أنت؟ قال: على الريح والجنود. قلت: وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر، والقطر أو القطر اثنين. قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس، وما ظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة، وما الذي رأيت مني إلا خوفا من قيام الساعة. نعم، إذن هؤلاء رؤساء الملائكة وسادتهم وأشرافهم قصهم الله جل وعلا بالذكر والشرف والمهام العظيمة. فذكرنا أن جبرائيل هو سيد الملائكة وأشرفهم، سيد الملك الوحي موكب الوحي، وميكائيل موكل بالقطر من السماء، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور ونحو ذلك ونحو ذلك. ومما ما هو متصل بالملائكة أن الله جل وعلا جعل الملائكة وكلنا بالأعمال، هذا مختص بالسحاب، وهذا مختص بالهواء، وهذا مختص بالبحار، وهذا ملائكة، ولذلك أعدادهم كثيرة. قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن أيضا مما يتعلق بهذا المبحث أن يعلم أن كل رئيس للملائكة معه ملائكة كثير يفعلون ما يأمرونه ما يأمرهم به، كأنه رئيس لهؤلاء الملائكة. وإذا قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بالجمع هنا، رسلنا بالجمع، رسلنا بالجمع وهم لا يفرطون، فهم رسل وسيدهم ورئيسهم ملك الموت. هذا موجز إجمالي كما ذكرت للملائكة. ومن شاء أن يراجع ما كتبه استقلال، هناك كتاب اسمه الإيمان بالملائكة للدكتور عمر ابن سليمان الأشقر، هناك مبحث الطحاوية أفاض فيه الشارح علي بن أبي العز الحنفي في وصف الملائكة ومهامهم، لكن نختصر على القدر الذي يسمح به المقام. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام. جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا حديث صحيح، خرجه أبو داود في سننه، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة في الطبارين في الأوسط. قال ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد، رجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده على شرط الصحيح. هذا حديث. قال المصنف: فمن سادتهم، قال المصنف: فمن سادتهم جبرائيل، وقد وصفه الله جل وعلا بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال الله تعالى: علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط، وكانوا قريبا من 400,000، وسبع مدن رفعها وما معها من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحي، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. فهذا هو هذا الأثر أيضا أثر صحيح، خرجه ابن جرير وغيره. وقوله ذو مرة، قوله ذو مرة أي ذو خلق حسن، قوله ذو مرة يعني ذو خلق حسن وبهاء وثناء وقوة شديدة. قال ابن عباس: وغير مرة أي ذو قوة. وقال ذو قوة، وقال تعالى في صفته: إنه لقوي رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش. وقوله مطاع ثم أمين أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين يعني صاحب أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله وبين رسله. إذن الملائكة هنا أقسام كما ذكرنا، ونتحدث هنا عن حملة العرش. هؤلاء يقال عنهم الكروبيون كما جاء في بعض الآثار عن السلف، قال لهم وسموا بهذا الاسم لما يعتريهم من كرب من حمل العرش، ولقربهم من الله جل وعلا، ولخوفهم منه، ولشدة فزعهم وكثرة فزعهم من الله جل وعلا. إذن هؤلاء الملائكة حملت العرش، وهذه الأدلة كلها هي من أدلة العلو التي أوردها أهل السنة للرد على المعطلة والمؤولة من الجهمية وغيرهم من أهل البدع، هي من أدلة العلو. ومنهم قلنا هؤلاء الكروبيون، وسموا بذلك لأنهم يعتريهم الكرب والفزع من حمل العرش وخوف من الله جل وعلا. وقد وردت تسمية الكروبيين هؤلاء عن بعض السلف، فقد ورد ذلك عن قتادة أنه قال، قتادة بن عامر السدوسي: إن الله جزى الملائكة والإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة منهم الكروبيون، وهم الملائكة الذين يحملون العرش. أهل العلم يقولون في مثل التفسير، هذا مما لا يعرف، هذه قاعدة درستم أنتم علوم التفسير، إذا أورد التابعي أو الصحابي مثل هذا، فهذا مما لا يعرف بالرأي، فلابد أن يكون تلقاه من الصحابة، واختلف العلماء في الاحتجاج به. ومن هؤلاء الذين حول العرش، ذكرنا حملة العرش وذكرنا حول العرش. قال تعالى الذين يحملون العرش واحد، هم الكروبيون، ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون له، يسبحون بحمد ربهم ويؤمن به ويستغفرون الذين آمنوا. الآية سورة غافر. بعض العلماء يجعل حملة العرش والذين حول العرش مع من جملة واحدة، ويدخلهم في الكروبيون، ذلك العلماء رحمهم الله يختلفون في عدد الملائكة الذين يحملون العرش على أقوال. منهم من قال أنهم ثمانية لقول الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واختلف أهل العلم من أهل التفسير في مفهوم الثمانية، فبعضهم قالوا كما أورد ابن الجوزي في زاد المسير ابن جرير وغيره أنه قال ثمانية، قال بعض أهل العلم ثمانية أملاك، أي أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله جل وعلا بأربعة أخرى. وذي قال يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني يوم القيامة. وبعضهم قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وهذا مروي بسند صحيح عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة. ومنهم من قال ثمانية أجزاء من الكروبيون لا يعلم عددهم إلا الله، هذا قاله مقاتل ابن سليمان. إذن هؤلاء حملة العرش ومن حول العرش والآراء في ذلك. قالوا من الملائكة، أو قلنا ومن الملائكة خادم الجنة والنار، ومنهم ملائكة موكلون بابن آدم، ومنهم من يكتب من يصدر منه، ومنهم من يحفظهم بين يديه ومن خلفه. هذا كله وارد في النصوص، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل نصوص هذه واردة. وقيل المعقبات أربعة، اثنان بالنهار واثنان بالنهار يتعاقبون في المكلفين من بني آدم. والملائكة أنواع كثيرة متنوعة في مهامها، وكما ذكرنا أن الإيمان بالملائكة يكون إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فما ورد من النصوص التفصيلية وجب الإيمان به. نريد أن ننبه على أمر مهم، وهو أن بعض أصحاب المدرسة العقلية المعاصرة، وأنا أسميهم ليس مدرسة عقلية سليم زنادقة ملاحدة، طعنوا في مثل هذه الغيبيات، طعنوا في وجود الجن، طعنوا في وجود الملائكة، وقالوا أن هذه أوهام وخرافات، ولا شك أن هذا من الإلحاد. على رأس هؤلاء أهلكه الله قريبا رجل ملحد مفكر مصري اسمه القمني، وآخر اسمه حسن حنفي، أنكر طبعا هم ملاحدة، فأنكروا وجود الملائكة ووجود الجن ووجود الأنبياء ووجود الوحي، وقالوا هذه أوهام. بقي أن نتكلم على مبحثها، يعني من البحث الهامة، مبحث من المباحث الهامة التي ذكر بعض أهل العلم. ونلخص إلى يعني هناك مباحث: أن الإيمان إيمان العبد الملائكة لها آثار اعتقادية وعملية تنعكس عليه. الأثر الأول: شدة تعظيم العبد لربه جل وعلا، لأنه إذا علم أن الله جل وعلا خلق الخلق بهذه القوة وهذا الوصف وهذه الإحاطة وهذا العدد وتلك الصفات، فإنه يدرك عظمة الله جل وعلا، يدرك عظمة الله جل. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني: الإيمان بالملائكة موجب للخوف من الرب جل وعلا. إذا كان الملائكة وهم خلق لا يعصون الله جل وعلا، وهم خلق متعبدون لله، منهم من يسجد السجدة كما ورد لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة يقول: ما عبدناك حق عبادتك. فالعبد المؤمن يعلم أنه حق بالخوف، لأنه مكلف، لأنه متعرض للذنب. هؤلاء مطهرون. ومنها من الآثار الثالث أنه إذا علم العبد أن الملائكة ما جاء في الأحاديث إذا سمعوا كلام الله جل وعلا أصابته الصعقة والرعدة والفزع، وذلك في قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. والملائكة مع طاعتهم مع عبادتهم مع عدم معصيتهم لله جل وعلا، منهم الراكع منهم الساجد، لا يعصون الله طرفة عين. فكيف بحال العبد المكلف الضعيف مثلنا الذي يخالف كثيرا ويعصي كثيرا ويغفل كثيرا؟ لا شك أنه لا بد أن يكون أشد خوفا. نعم. ومن الآثار أيضا أن الإيمان بالملائكة يجعل المؤمن الموحد على يقظة ومحاسبة لما يصدر منه. الملائكة موكلين بالكتابة، موكلين بالكتابة. قال الله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. هذا أيضا من الآثار. ومن الآثار أيضا محبة هؤلاء الملائكة، لأن محبتهم من محبة الله جل وعلا، إن الله يحبهم. فإن الملائكة مطهرون، عباد مكرمون، مطيعون لله، موحدون. ولذلك الملائكة يحبون نحن، يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض كما ورد: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، بل يستغفرون لمن دعا لأخيه كما ورد في الحديث، قال الملك: ولك بمثله. قال الملك: ولك بمثله. بل يبلغون أمر الله جل وعلا بمحبة العبد لأهل الأرض. فالمؤمن يحبهم، المؤمن يحبهم. ومن محبتهم بغض أعداء الله الذين يدعون أن الملائكة وسطاء عند الله أو يعبدون الملائكة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو أريد أن ننبه إلى أن بعض الجهال ربما أطلق ألفاظا قبيحة على الملائكة، فيأتي إلى رجل ساذج فيقول يا عمي اتركك منه ده من الملائكة. أو حتى سويت بعض المسرحيات في مصر بأسماء خبيثة طبيخ الملائكة. ولا شك أن هذا والعياذ بالله من الزندقة، لا شك أن هذا من الزندقة والطعن في الملائكة، والطعن في الملائكة. نقتصر على هذا القدر في هذه المرة في هذا المبحث، على أن نكمل إن شاء الله هذا المبحث في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو الأخ معنا بس يذل لي يفتح المايك لبعض الإخوة المشاركين، أسأل بعض الأسئلة شوف بس يعني الإخوة الشباب فاهمين ولا ما فاهمين. ولا مشرف معنا؟ المشرف معنا؟ معنا؟ نعم بارك الله فيك، الله يحسن إليك، إن الله عليك. إذا بارك الله فيك، نسأل كده ونشوف إخواننا هيجاوبوا ولا مش هيجاوبوا. سؤال الأول، ما تعريف الملائكة؟ من كان معنا في الدرس يجاوب. إذا لمن يرفع يده يا شيخ. يا شباب يا شباب، من يعرف لنا الملائكة؟ يا أحد الشيخ أنا رفع يده، شيخ رشيد فتح مكة الجامعة يا شيخ. نعم فاتح المايك للجميع، من أراد أن يتدخل فالمايك مفتوح. يلا يا إخوان يوم نقول يعني نتعب وندرس ونسمع يلا. السلام عليكم شيخنا الفاضل. مرحبا حياك الله، أهلا وسهلا وبكم شيخنا الفاضل. لم يذهب تعبكم هباء إن شاء الله. نعم يا أخويا. نعم حبيبي، جزاكم الله كل الخير شيخنا الفضل. الله يبارك فيك يا أخي الكريم، تفضل أجب. والله كنت أصلي وأسمع الملائكة، كلمة الملائكة من نور وخلق من خلق الله، كما خلق آدم من تراب وخلق الجنة من نار. والملائكة سمعت حتى تفسيرها من ملاك وأملاك أو نعم نعم بارك الله فيك. الملائكة كما ذكرنا خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور وهم أرواح، أرواح ليسوا أجساد. نعم. مهرة مكرمة جعلهم الله جل وعلا عنده في السماء، أصل مقام في السماء. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك يا شيخ، جزاكم الله عنا كل الخير شيخنا الفضل. والله كنت أصلي في صلاة العصر شيخنا والحمد لله، جزاكم الله كل خير. أنا من تونس سيدي الفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بأهل تونس، مرحبا يا أخي، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، بارك الله أكرمك الله. إذن بارك الله فيك. نسأل السؤال الآخر، من هم رؤساء الملائكة وسادتهم؟ وما المهام التي كلفوا بها من الله جل وعلا؟ نعم من يجيب؟ رؤوس الملائكة هم سبعة، منهم من ينفخ في الصور، ومنهم من هو متكلف بالأرزاق، ومنهم من هو متكلف بقبض الأرواح، أليس كذلك شيخنا؟ أحسن الله لك. الملائكة هذه مهام الملائكة، إنما رؤوسهم ثلاثة هو جبرائيل جعله الله سيد على الملائكة، وميكائيل هذا موكل بالمطر، وإسرافيل هذا موكل بالنفخ في الصور، هذا موكل بالنفخ في الصور. أحسن الله إليك. كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، وما الهيئة التي رآه عليها؟ ممكن يعني لو في بعض الأخوات مستحين يتكلموا يكتبوا على الشات وننظر إجاباتهم. كم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته وصورته، وما هيئته وصورته؟ نعم من يجيبنا يا إخوان؟ أجيب شيخنا. كنا ندرس في الجامعة أيام كورونا عن بعد، وتخبرنا المشرفة أو المشرف أن الطلاب والطالبات يفتحوا الجوال معي ويناموا. لما نسأل حتى عنوان المحاضرة ما هي ما يعرفوا. ما أدري هل هذا يحدث معكم يعني؟ حياك الله وبياكت يا أخنا. تفضل تفضل. والله يا شيخ أنا كنت لا أريد أن أجيب عن الأسئلة السابقة حتى أفسح مجال لغيري معك إبراهيم. تفضل شوي حياك الله. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام جبرائيل مرتين. مرة متى ومرة متى إبراهيم؟ وكان جناحه يسد الأفق. صحيح. وله 600 جناح. جناح. نعم. ما توقيت المرتين؟ متى المرة الأولى ومتى المرة الثانية؟ نعم. المرة الأولى في بداية الدعوة. المرة الأولى كما جاء في صحيح البخاري في فترة الوحي، يعني الوحي فترة. قال البخاري رحمه الله في حراء كان. نعم. في غار حراء. كان في غار حراء. لا ليس في غار حراء، لم يره على صورته في غار حراء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فتر عندما الوحي. قطع الوحي وعاد الوحي. نعم. قال فإذا الذي جاء بالوحي في السماء باسطا جناحيه له 600 جناح. هذا في البخاري. والمرة الثانية متى؟ نعم إبراهيم الإسراء والمعراج. نعم قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى. من الضمير عند جمهور أهل العلم يرجع إلى جبريل ولا يرجع إلى الله جل وعلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم لما سألوا هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. أن هنا بمعنى كيف، الضمير هنا يرجع حديث أم المؤمنين عائشة شيخنا. أيوة نعم. من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. فهذه هي المرة الثانية. طيب نأتي إلى السؤال الذي يليه. بما يسمى أو بما يسمى حملة العرش وما سبب التسمية وما الدليل على حملة العرش؟ نعم سؤال له ثلاث أقسام. بما يسمى حملة العرش اسم سؤال، ولما يسمى بهذا الاسم آخر، والثالث ما الدليل على وجود حملة العرش؟ نعم أتكلم أو أفسح المجال لغيري شيخا؟ أفسح المجال لشيخ إبراهيم. ما أدري يعني الشباب يعني. نعم لا أنا شايف حد بيكتب ولا حد بيجاوب ولا حد. الله المستعان. تفضل يا شيخ. ويقول تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية أليس هذا بي؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية نعم. لما الزوم بالكروبيون؟ هل هذه الأسماء موجودة في القرآن أم في السنة؟ الكروبيون كنا ورد بارك الله فيها أثر صحيح خرجه عبد الرزاق في التفسير وابن جرير في الطبري عن قتادة ابن دعام السدوسي وأورده عن ابن عباس أيضا قال إن الله جزأ الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاء تسعة منهم الكروبيون وهم ملائكة الذين يحملون العرش. هذا أثر صحيح وذكرنا أن هذا مما لا يعرف بالرأي. نعم السؤال نرجع إلى سؤالنا لماذا سموا بالكروبيون؟ نرجع للشيخ إبراهيم. تفضل الشيخ إبراهيم افتح للشيخ إبراهيم يا شيخ رشيد. نعم افتح للشيخ نور. في حتى إجابة ما أنا عشاك ما عم حصل شيء الحين. ما من مجيب؟ الشيخ إبراهيم موجود معنا سامعنا؟ نعم شيخنا لأنهم يدخلون الكرب على الكفار. لا لأنهم أقرب الناس إلى عرش الرحمن فيعلوهم الخوف والوجل والهم والحزن والكرب لقربهم من الله جل وعلا وخوفهم منه وشدة فزعهم من الله جل وعلا. من هؤلاء ملائكة حول العرش وليس بحملة العرش. ما الدليل على ذلك؟ آية في سورة غافر والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. أحسنت بارك الله فيك. أيضا قلنا أن هناك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. ما الإيمان الإجمالي وما الإيمان التفصيلي؟ وخذ يا أخوان بارك الله فيكم كل واحد يحضر ورقة. كنا وقت طلب وما زلنا نحضر دفتر أمامنا ونسجل تعاريف الأعداد يعني نسجل هذا كله نسجله نسجل التعاريف نسجل بارك الله فيكم نسجل هذا يعني لكن ما أدري الإخوة ما ايش سؤال عندنا؟ ما هو الايمان الاجمالي والايمان التفصيلي؟ نعم ما الايمان الاجمالي وما الايمان التفصيلي؟ نعم الايمان الاجمالي ما جاء في هو الايمان العام بجميع ما جاء في القران والسنه بدون الدخول في تفاصيل كل مساله. احسنت طيب نعم. والتفصيل هو الإيمان بجميع تفاصيل العقائد والأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة. أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك وعليك فيكم شيخنا الفاضل بارك الله فيك. إذا نكتفي أريد أضيف إلى الأخ اللي تكلم يعني الإيمان التفصيلي ويشمل القدر واليوم الآخر والملائكة والرسل. لا يا شيخ إبراهيم إحنا نتكلم عن الإيمان التفصيلي فيما يخص الملائكة هنا. نعم نعم آسف فيما يخص فيما يخص الملائكة. آخر سؤال بارك الله فيكم وآمل أن يجاوب عليه. أذكر بعض الآثار الإيمانية التي يعني يكسبها أو يكتسبها العبد من إيمانه بالملائكة. نعم تفضلوا. قلنا يا إخوان بارك الله فيكم كل واحد يعني إيه يحضر ورقة وقلم وسجل أعداد سجل التعاريف هذه الدراسة الصحيحة عشان تستفيدوا. يعني إذا جاء وقت الاختبار في كتاب لا تصنعوا غفر الله. ما اذكر ثلاث أثار إيمانية للإيمان بالملائكة. أنا كثيرا والله ما أسأل، إذن كل درس تأسأل كده بهذه الطريقة، يعني معتمدا على كونكم يعني تفهمون. يعني نعم شيخ إبراهيم عنده شيء يقوله؟ الإيمان بالملائكة له آثار إيجابية عميقة على حياة المؤمن، ومن أبرز هذه الآثار هي زيادة التقوى والخشوع والتوكل على الله ومحبة الله ورسوله. ماشي الحال. نعم منها محبة الملائكة، وأن الملائكة تحب المؤمنين ويدعون للمؤمن الذي يدعو لأخيه. المقصود السؤال كما فهمت أنا؟ نعم. والثاني أثار كثيرة أنهم يدعون للعبد المؤمن، وأنهم يستغفرون للعبد المؤمن كما جاء بالآية الكريمة. وكذلك من أثره أنه يراقب نفسه ويخاف الله، فإنهم يكتبون عن أعمال من أعماله وأقواله. بارك الله فيك. نعم أحسنت. من أثار شدة تعظيم الله جل وعلا، هؤلاء الملائكة المطهرون، ملائكة المطهرون يخافون ربهم وهم لا ذنب لهم. نحن أولى بالخوف والخشية، أي يقولون نحن عبدناك ليس حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. نعم لهم يا إخوان، كما ذكرت لكم، آمل الانتباه للدرس يا إخوان، ليس المراد السماع، المراد الاستفادة، المراد أن يكون عندك حصيلة علمية، يعني أنت مؤهل أن تكون بعد ذلك شيخ أو داعية. لابد أن يعني تكون لك من الانتباه، والواحد يحضر ورقة ودفتر وقلم ويسجل ورا الشيخ، يعني مجرد السماع لا يغني شيئا. فقنا الله وإياكم لكل خير، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.